فأين من هجر أخاه سنين؟ أين من هجر أباه سنين؟ أين من هجر زوجته سنين؟ فإذا أغضبك أبوك فقبل يده وقل له أنا آسف وأعتذر يا أبي. وإذا أغضبتك أمك فقبل رأسها وقل لها أبشري يا قرة عيني. وإذا أغضبتك زوجتك فكن رجلا وامسك لسانك ويدك ولا تعتدي. وإذا أغضبك صديقك فاخفض رأسك وقل غفر الله لي ولك يا أخي. فإن من رزق في هذه الحياة زوجة صالحة مباركة تقية نقية متسترة عفيفة لا تخالط الرجال قائمة على شؤون بيتها، ومن رزق في هذه الدنيا رفقاء صالحون صادقون أوفياء، فإنه والله يعيش اليوم في شيء من نعيم الجنة، إنه يعيش اليوم من نعيم الجنان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتعالوا بنا عباد الله لندخل أعظم جامعة عرفها التاريخ على الإطلاق، وأحضروا معكم الأقلام والأوراق، واستمعوا لدرس من دروس الحب والأخلاق. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، جلس مع زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يوما من الأيام، فقال لها: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: يا رسول الله، ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل أجل والله يا رسول الله، فلا أهجر إلا اسمك. فيا عجبا لهذا العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا والله عجبا لهذا العتاب الناعم اللطيف، وما أجمل تبرير الحبيب الغاضب الرهيف. أجل أيها الأحبة، هكذا هي ملاحظة الأحبة تكون. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى اختلاف قسم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حين رضاها وفي حين غضبها، لأن الحبيب الحقيقي هو الذي يعلم مشاعر حبيبه حتى ولو حاول الحبيب إخفاء ذلك، وكأن لسان حاله يقول: وحديث الأرواح وحديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. وبالمقابل إخوة الإيمان كذلك، فيا عجبا من غضب الأحباب. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استطاعت أن تتحكم في مشاعرها، فلم يختلف في غضبها لون بشرتها ولا نبرة صوتها ولا أسلوب كلامها. أتعلمون لما؟ لأنه هكذا ينبغي أن يغضب الحبيب على حبيبه، فلا يحزنه ولا يسوء ولا يتكلم بسوء عليه، بل والله أحياناً لا يعرف غضب الحبيب على حبيبه إلا بالعيون، وإذا العيون تحدثت بلغاتها قالت مقالاً لم يقله خطيب. هكذا هو حال المحبين الصادقين. وليت شعري عباد الله، كيف نحن إذا غضبنا على أحبابنا؟ هل نتحكم في مشاعرنا وأعصابنا؟ هل نهجر الاسم فقط؟ أم نهجر الاسم والحب والكلام الحكيم؟ ونهجر العشرة والإحسان والفضل القديم؟ بل والله إذا غضب أحدنا على أحبابه قد يهجر حتى المكان، فيا لله من قسوة القلوب، حتى صار حالنا كما يقول القائل: نحن قوم إذا أحببنا عانقنا الأرض حبا، وإذا غضبنا أشعلنا الأرض نارا. وإلا أخبروني عباد الله، أخبروني لماذا إذا غضب البعض على أحبابه تحول إلى عدو لدود؟ لماذا إذا غضب البعض على أحبابه تحول إلى عدو لدود، فيأتي بالعتاب الأول والآخر، ويأتي بالخطأ الماضي والحاضر، يغضب ويهجر ويتكلم ويشتم ويسب، حتى إذا سكن وذهب غضبه وإذا به فعل ما فعلت ريح عاد التي قد دمرت كل حب ووداد. أليس هذا حالنا؟ أليس هذا حالنا إذا غضبنا على أحبابنا؟ أليس هذا حالنا إذا غضبنا على أزواجنا؟ أليس هذا حالنا إذا غضبنا على جيراننا؟ أليس هذا حالنا إذا غضبنا على إخواننا وأصدقائنا؟ أجل والله، فتعالوا عباد الله، تعالوا معي واسمعوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم عند الغضب. فقد أخرج البخاري وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كان بينهما مجادلة، كلام وجدال، فأغضب أبو بكر عمر، فغضب منه عمر وانصرف وانطلق منصرفا، فاتبعه أبو بكر فسأله أن يستغفر له، يعتذر منه: اعذرني يا عمر، يطلب منه العفو، فلم يفعل عمر حتى أغلق بابه في وجهه. حينها عندما رأى أبو بكر من عمر هذا الرد أصبح مهموماً حزيناً وكأن الجبال سقطت على عاتقيه. أتعلمون لما؟ ليس لأنه لاقى من جفاء عمر ما لاقى، إنما خشي وخاف أن يكون قد آذاه لأنه صاحبه ويحبه، أو بدر منه شيء أساء فيه إلى صاحبه. عندها انطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخذاً بطرف ثوبه حتى بدت ركبته، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسرعاً قال: أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم فقد خاصم. فجلس وسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه فندمت، تكلمت بكلام فأسرعت إليه فندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي من شدة المحبة التي بينهما، فأبى علي، فأقبلت إليك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاثا. بعد ذلك ندم الفاروق على فعله أشد الندم، وأحس بحرقة تجاه هذا التصرف لأخيه وحبيبه وصديقه أبي بكر. فأين هم الذين يتكلمون على أصحابهم وأصدقائهم؟ أين هم من هؤلاء؟ أين من يغضب صاحبه ويكدر خاطره ثم يمضي على وجهه وكأن شيئا لم يكن، لا يسأله مغفرة أو عفوة، ولا يعتذر منه، ولا يطيب خاطره؟ أين هؤلاء الأصحاب من فعل أبي بكر وعمر؟ لحظات ندم عمر على ما فعل، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ هل أبو بكر في الدار؟ فقالوا له: لا. فازداد همًّا وغمًّا، فما كان منه إلا أن توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فسلم، وجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي يتغير من الغضب. فلما رأى أبو بكر وكان عند النبي، لما رأى ذلك جثى على ركبتيه خوفا على عمر، وقال: والله يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. بدأ يدافع ويحاجج عنه خوفا وخشية أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يحزنه، يحلف: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. فمن منا يقول لصاحبه وهو الذي قد أغضبه: أنا كنت أظلم يا أخي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ هل أنتم تاركون لصاحبي؟ فما أوذي بعدها. أجل عباد الله، فهذان الصحابيان الجليلان أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، وقد حدث بينهما من الخلاف وسوء التفاهم بل والغضب بل وسد الباب في وجهه ما حدث، كما يحدث من جميع الناس. ولكن الذي يميزهم عن جميع الناس أن هذا الخلاف لا يدوم طويلاً، فأين من هجر أخاه سنين؟ أين من هجر أباه سنين؟ أين من هجر زوجته سنين؟ ولا يحدث بين أبي بكر وعمر هذا الخلاف عداوة، بل لا يزيدهما إلا ألفة ومحبة وصلة. أجل أيها الكرام، لأن المحب الحقيقي والله لا ينبغي أن يغضب على حبيبه كما يغضب الناس، وإن غضب فإنما هو عتاب، فإنما هو طائف من عتاب، ولا يقف كثيرا على الأبواب، إنما يمر سريعا كالسحاب. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فقولوا لعباد الله، هل يعقل بالله عليكم أن تهدم علاقات السنين بين الأزواج والأصدقاء والمحبين بسبب سوء تفاهم وبسبب لحظة غضب؟ هل يعقل هذا؟ أين الحب إذن؟ فقد كذبوا. أين الحب إذن؟ وأين نحن من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تغضب؟ ونحن نعلم يقينا أن ترك الغضب ليس مستحيلا، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوي والشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك فلنعلم يقينا أن أولى الناس والله بعدم الغضب وبترك الغضب هم الأحباب فيما بينهم. فكن أنت المبادر يا عبد الله، كن أنت المبادر والمعتذر إذا أغضبك أحباؤك، فإذا أغضبك أبوك فقبل يده وقل له أنا آسف وأعتذر يا أبي، وإذا أغضبتك أمك فقبل رأسها وقل لها أبشري يا قرة عيني، وإذا أغضبتك زوجتك فكن رجلاً وامسك لسانك ويدك ولا تعتدي، وإذا أغضبك صديقك فاخفض رأسك وقل غفر الله لي ولك يا أخي، فإنما هي صبر ساعة وشجاعة موقف ثم تخمد فوهة البركان وترسو السفينة على بر الأمان وتصفو سماء المحبة من الغبار والدخان، ولا يبقى والله إلا الألفة والود والمحبة والحنان، فاحذروا من الغضب عباد الله، وخصوصا على أحبابكم احذروا الغضب. طلبتك يا دنيا فأعذرت في الطلب، فما نلت إلا الهم والغم والنصب، ولم أر فضلا تم إلا بشيمة، ولم أر عقلا صح إلا على أدب، ولم أر في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نشر في الكون آيات قدرته وأفاض على عباده من خيراته ونعمته. أحمده سبحانه أكرم عباده المؤمنين الصالحين بمحبته ووعدهم برضوانه وجنته، وتوعد الكافرين بالعذاب الشديد ونقمته، وأشكره سبحانه شكراً كثيراً يليق بعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أرجو بها نيل رحمته، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح لأمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، فاعلموا يا أهل الإيمان أن القاعدة التي ينبغي أن نعلمها علم يقين أنه لا كمال والله إلا لرب العالمين، وإنك متى اخترت أخاً أو صديقاً أو زوجاً أو حبيباً يستحق محبتك وتضحيتك ورأيت منه ما يرضى من الأدب والدين فاحذر، وإياك ثم إياك أن تفرط فيه فتخسر والله في هذه الدنيا مع الخاسرين. ألم تسمع قول من قال إذا كنت في كل الذنوب معاتبا صديقك لم ترى الذي لم تلقى الذي لا تعاتبه، وإذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. نعلم والله أن فينا من العيوب ما فينا، بل والله أحيانا قد لا نكون راضين حتى عن أنفسنا، فكيف نطلب الكمال عباد الله في غيرنا؟ كيف نطلب الكمال في الأصدقاء والجيران والأصحاب والزوجات والأبناء والبنات؟ كيف نطلب الكمال في هؤلاء؟ إذن فاعلموا أن طول العشرة مع الزوجة وطول المرافقة مع الأصدقاء وطول العيش مع الأهل والأقرباء أولى منك بالتشبث بهم وعدم الغضب منهم. أتعلمون لما؟ أتعلمون لما؟ لأن هؤلاء المقربين منك قد بانت لهم عيوبك كلها، قد خالطوك وعرفوك على ما أنت فيه، بانت لهم عيوبك كلها وهم مع ذلك متمسكين بك زوجاً صفياً وأخاً وفياً وجاراً رضياً، فوالله الذي لا إله غيره إن الحياة لتحلو بطاعة الله وبالعيش مع هؤلاء. إذا كانت الجنة دار الكرامة عباد الله تزداد جمالاً بالزوجة الصالحة كما قال الله عز وجل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، وتحلو الأوقات في الجنة بوجود الأصدقاء الصادقين الصالحين، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. فوالله أقول والله، من رزق في هذه الحياة زوجة صالحة مباركة تقية نقية متسترة عفيفة لا تخالط الرجال قائمة على شؤون بيتها، ومن رزق في هذه الدنيا رفقاء صالحون صادقون أوفياء، فإنه والله يعيش اليوم في شيء من نعيم الجنة، إنه يعيش اليوم من نعيم الجنان. أجل يا عبد الله، عش مع أحبابك في هذه الدنيا، وإياك والغضب، إياك والهجر، فما أجملها من ساعات عندما تجتمع بالأحباب في الله فتنسى معهم هموم الدنيا ومتاعب الحياة. لا يجمعكم إلا حب الله وذكر الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فما أجملها من ساعات، والله عندها تتنزل عليكم السكينة، والله عندها تخشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة، في لحظات تمتلئ بالصفاء مملوءة بالنقاء، فيا لها من نعمة قد حرمها كثير من الناس والله. فكم من هجر وغضب بين أب وابنه، كم من غضب وهجر بين زوج وزوجته، كم من غضب وهجر بين جار وجاره، كم من غضب وهجر بين قريب وقريبه. هل أدركت أي نعمة أنت فيها يا عبد الله؟ فعلينا بشكر الله عز وجل والعمل على ديمومة هذه النعمة، ومن ذلك أن تخبر من أحببته أنك أحببته في الله. قولوا لي عباد الله، أنا أتساءل والله وأتعجب، لماذا لا نخبر من نحبه في الله أننا قد أحببناه في الله، على العكس تماماً مع الأسف من الذي نبغضه فنعلمه ويعلم جميع الناس أننا نبغضه وأننا في خصام معه. أليس هو هذا الحال؟ هذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال الرجل الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأحب هذا، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ هل أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: فأعلمه. قال: فلحقه فقال له: إني أحبك في الله. فقال له الرجل: أحبك الله الذي أحببتني له. فتخيلوا عباد الله، تخيلوا ما هو أثر هذه الكلمات على الرجل، وتخيلوا كيف ستقوى المودة وتزداد المحبة وتحلو الحياة. ومن هذا المنطلق، والله إني لأخبركم إني لأحبكم في الله. فكم فينا ومنا عباد الله، كم فينا ومنا من يحب صاحبه وقريبه وجاره سنوات ثم لا يخبره بذلك، بل ينتظر ذلك الموقف الذي يخطئ فيه بحقه حتى يقول له: إني أبغضك. أليس هذا هو الحال؟ فحافظوا على أحبابكم واقضوا معهم أجمل أوقاتكم. أجل يا عبد الله، املأ عينيك من أحبابك اليوم، فلا تدري والله متى الفراق، فاحذر وإياك أن يموت لك أب أو أم أو ابن أو بنت أو زوجة أو أخ أو جار أو قريب أو صديق وبينكما غضب. فالغبن الحقيقي والله، والهضيمة والله، عندما الحبيب يذهب ولم يسمع منك كلمات الأسف والعتب، عندها ماذا تفعل؟ عندها تقف على قبره لا تملك إلا البكاء والنحيب. فها هو قد ذهب القريب من القلب والحبيب، هذا جبريل عليه السلام نزل من السماوات بكلمات معدودات، ولكنهن والله عباد الله مؤلمات. نزل على محمد عليه أفضل السلام والصلوات فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يا الله، يا لها من كلمات مؤلمة موجعة وحقيقة مفجعة. لابد من فقد ومن فاقد، هيهات ما في الناس من خالد. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء وقطيعة الأقرباء وجفوة الأحياء وتغير الأصدقاء وشماتة الأعداء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.